إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. براخو شبستكانم لوانينو يما اندالواني غابردو مانداهات نسر كتاب الصلاة بإذن الله تبارك وتعالى. لواني ديما اندادي نسر الباب الثاني، باب الأذان والإقامة. بابي دوم لكتاب الصلاة بريتي ألا بشيك كتياي داباسي أذان إقامة أكا. أذان يعني إعلام، واتر راقياندن راقياندني كاتي هاتني نيوجكان كبانغ دري بو نيوجي بياني، واتر بمسلمانان دليت كاتي نيوجي بيانية وني ورو عسرو مغرب عشاء بهمان شيوة. إقامة واتا دابستني نوش، إقامة واتا شون ناو نوشكا وأنجام داني نوشكا، كواتا أذان إعلامة إقامة جيبا جيكردني نوشكا. في شواما شوكاني رحمه الله أفرميت: يشرع لأهل كل بلد أن يتخذوا مؤذنا أو أكثر. دفرميت دروستا بو خلقي همونا وشيك اي يتخذوا مؤذنا او اكثر كبانغ بيجي يانزياتر بقرن كبانغ بيجيك يانزياتر امادكا بو اوي بانغا كان بفرموه. ليردا في شواما باسي اوين كردوا كفرض عينه يان فرض كفائيه يان سنته باسي نكردوا. رأي راجح زانايان بارك الله فيكم باندان بريتيا لفرض كفائي. فرض كفائي بريتيا لو فرضي كأجر كسانك هستن بأنجام داني لسر باقي مسلمانان أكوين لو شوينة دا نقل تواوي أمة إسلام دا، واتا أجر لما كبان فرمو كسيق لما كبان فرمو غلين لتواوي سرزوي كوتوا نخير بلت بلدواتا نوتيكي دياري كراو سليماني بلديكا بينجون بلديكا هولير بلديكا ناوتج ناوتجيا. اگر كسيك دا سليماني بانجي فرمو لسر طوابي خلق سليماني دا كوي، بلعب اگر كسي هلا سابا انجام داني وتني بانج همو خلق سليماني تاوان بارن. او بريتيا لفرض كفاي. فرض عين بريتيا لانجام داني واجبكاني سرشاني خود تاكا تاكي مسلمانان دا بي انجامي بدن وكنوش ناكري بلين لتايته يكا كسي نوش جكايت اللي سر همو يكوي همو يعن مسرفي او كسب كيشن بلين توبز نوش بكا او نابي بلان بو بانقدان ابي علمكانيش بهمان شي ويبارك الله فيكم. بوينا ميرات لعلم ميراتا كساني كسن كافية، بلان لعلم عقيدية فرض عينة دبي همو كسي باوك بي دايك بي ننك بي بابير بي مندال بي قورة بي نير بي مي بي فرض عينه دبي همو بيخوينه. بلان آية ميراد وآية آية أصول فقه وآية آية أصول حديث وآية نخير او بريتي لفرض عين وفرض كفائي. كواتا باندان فرضا بلان فرض كفائية هل وكو نجي مردوه وكو نموناني تركبون باسكردان بارك الله فيكم. دفرميت لبر فرمودكي كبيشوامان أبو داود وترمذي ونسائي وابن ماجة وجقلوانيج روايتي عن كردو رحمهم الله لعثماني كري أبي العاص قال يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اجعلني إمام قومي. دفرميت بمك بإمامي قومكي خوم خزمك سكاركي خوم داوايك اوش بلقي اويتيا اگر كسك شياوي كاريك بو دروست داوايك بون منبلا من مهندسي كي شارزام بو او كارناين بمن من بيكم من ما مستاي كي بتوانام بو من ناكن بوتار بيش من كسي كي شياوم تاقيم بكنوا او اگر تواناي هبي كارك انجام دا جائز ان شاء الله. قال انت امامهم بيغمر صلى الله عليه وسلم فرموي تو امام يانيت بلام فرموي وقتدي بأضعفهم سيدي كان نيشوين كان كامل زور زور لاوازا كبريتي لمن دارو بير خوت لقل اوانا دار ريك بكا واتبان يجكد باندازي تواناي وستاني اوان به پیری چه نتوانی بسته من داله چه نتوانی بسته لوت چه من داله نتوانی خوی را بگیره اگر نوشه که دورو دریج بی خوی پیسکا میسکا بخویا پیری نتوانی ببوری توا بلام کسی که چوارشانه بخوا ساعتی کش بپی و بسته ببی جولا کشنیا آیتو بی خود بکنیانو بچوینی بی اضعافیهم کبریتی لمن دال لگل پیر ایتر من دال کج بیان کر پیر جن بیان پیاو تیگشتن او پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم فرمی وقت دی بکیلے با عثمان کری ابی العاز فرمی افرمی وقت دی بی اضعفهم واتخذ مؤذنا او شاہدی ایمیا دا فرمی بان بیجی کش تیداکا با بان بیجی کتابی لا يأخذ على أذانه أجرا بعد سر بانغوت نكي كري ور نكري واتكسي كي وافيدا بك بو بانغدان كلا سر وتني بانغكي كري ور نكري ورقتني كري بارك الله فيكم لسر بانغدان كاري كي باجنيا أو كسي كبانغ دا أحوط أو لا جوانتر أويا كلا سر بانغدان كي كري ور نكري والله ما قال لولاتيكا اشتكبوا بإجباري أو كسيك بانك أدا أبي منتسيب وزارة أوقاف ذي وأو كسانيشك دنجان خوشا بچن خوين تومار كان لوزارة أوقاف ظل من دان البوفلانة مزقو ويكبوفلانة مزقو أو هيك شيء يعني إن شاء الله أولا كاتيكا يكا بوشي وتنظيم نبي هر كسي هفسي بعارزي خوي بانك بدا بلا ما اشتكت شو بواري ياساوا أو هيك شيء يعني بچن آي خوي تومار كا لسر أو كاتيكا خرجی اکا لمزگو تا دمینه توا و که همو فرمان بره که تر موچه اکی بو برداره توا هیچ کشید یعنی انشاءالله تاشعنا فرمه ینادی بی الفاظ الاذان المشروعه او کسی که مؤذینه که اسم فاعله واتا بانگ درکه نادی هر لخویه و هر روشی شتی بله بونم رغلم امرو امچن قصه آماده اکم خلکه که آوا ورن بونیش بیانی شتی که دو بیانی شتی که ابدا شتیوانیه دبي بان بدا بشي بألفاظ الأذان المشروعة بو دربريني كبريتيا لا دربريني دروستي بان بوتن دين خزمتي إن شاء الله لبر فرمودكي كبير شوامان أبو داود وابن ماجة وجقلوانش لعبد الله كري زيد والرواية أكن قال رحمه الله رضي الله عنه لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده ده فرمان لكاتي كاكبي غمري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني كر كبام صلمانان زنجي كيانه به بكار بهن ري بو اوي لي بدري لزنگك جا زنگ صفتي واي كلي دا چي دركا دنگ دن در اكا دنگي گورا ده فرمي بالي بدري لو زنگا بو خلچي لبر اوي كو ببنا و بونيش ده فرمي طاف بي وانا نائم رجل من خوتبوم پيارك دهاو بدور ما ده صرايوه واتب دور برمابو يحمل ناقوسا في يده أم صحابة رزيك يا غمص صلى الله عليه وسلم أما يبسوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لخري دعبيني كسيك زنجك بدا سويا بشار دوري أما بيت ودتي فقلت من يشفيموت وأتى عبد الله كري زيد لخوكي أفرمي بكسكي كناقوسكي بيبو بيموت يا عبد الله أي بندي إخوة أتبيع الناقوسة أو زنقيت يتي فروشي؟ قال وما تصنع به؟ فرموي لخوكيا فرموي باشا اگر من بفروشم توتي بيكي. فقلت ندعو به إلى الصلاة منش بيموت بهوي أو خلفي بانك فين بونيش. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ كسكفيود آية من شتيكت بينا لن لما باشتر بيبو أو كاريكتو بشويني دادا قري أوش بلقي أويتي أغير كنسي برسيار شتيكي ليه كردي تو شتيكي باشتر تزانيش باشتر كيف يبلي مالا اكتفاكم بويتي وتو من والله ميوائمو نا باشتر وايا أو تو چي بباشتر أزاني بو كسكوي يبلي دفرميت فقلت له بلا منش فيمود بلي بيم بلي بيم خوشا. قال فقال فرموي تقول بلي باندان الله أكبر الله أكبر بوشيوة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فرمتي وتم أمك الله أو بندانا لإسلام ده. قال ثم استأخر عني غير بعيد أفرمي توزي الرويش بلام زور ليم دور نكو تبواوا ثم قال فاشان فرموي وتقول إذا عقمت الصلاة وبيجلكاتي كهستان بونيش الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أو قامت أو بريتي ألا بانغدان قامت ببي زياد كم نلا بيش نلا باش أفرمي فلما أصبحت كاتي كمن بياني هاد بسرم داو روجم ليبوا وهستام لخو أتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم هاتم بولاي في غمري خوا صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت أويك لخوم دا بينيم بيم مت هوالم بيدا فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله فرمي يا عبد الله إن شاء الله أو خويك بيني وتخويك راسته فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيته فليؤذن به فرمي هست لقم بلالا رضي الله عنهما فألقي عليه أويك توبيني وتا ببلي ما رأيته لخود داتيد بيني وأو ببلال بلي فليؤذن بي با أبيش بيليته بانبدا أي باشبو بخوي نوت يسوى كاركيدت فإنه أندى صوتا منك لبر أوي أو هم دنجي لتو برسترا هم دنجي لتوش خوشترا تاتوش بلغي أوي تيا اگر كسي با علمي تشي بي بي بلان كسي كابو لو أداكي تاكتر بو با أو هستي با انجام داني تاركا بو بينا إمامي مزقو تيكا بلان يكي لبرا خوش ويستكاني خوي لو دنجي خوشترا لو دنجي برسترا با أو كيجنوشي كاش كيشي تيايا هيت كيشي تيانيا مرز نیه هم موش تی بتو بخش رابه لو تی دنگی خوش بتو نبخش رابه علم بتو بخش رابه تو علم بگینه با عوش ادای واجب کانی تر بکا او زیادر برایتی و خوش ویستی لنا و مسلمانان زیادر که با وی گنجا کان الله ما مستاکان کارکان دن با ایمه با خوشان فرمانه کن او نعمت براستی نفرمه فقمت مع بلال منیش حصام لقل بلال دا رضی الله عنهما فجعلت ألقيه عليه ويؤذن بي من أموت وبسوكي بهواشي أو بدنجي برزو بدنجي خوش أي فرمو قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب. عمر يكون الخطاب لما لويا جويلية بانق أدري اشتيقه وتري وهو في بيته لكاتك على مالكي خويداتي مالكي نزيكي مزيوتي في غمر صلى الله عليه وسلم. فخرج يجر رداءه رويشتو بوشاكك إرغاك الشاب دواء خويا واتا بوشاكك ركو كدبو خرابة فلمو مزقو ويقول وأي فرمو والذي بعثك بالحق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سوين دو خدائي كتوي بحق روانك ردوي في غمر خواه صلى الله عليه وسلم لقد رأيت مثل ما رأى أويك أو بنيتي من يجبني من أخوما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد سفاز بخوة وتدو كس لصحابة هاي برزكاني في غمر صلى الله عليه وسلم همان خبيان بيني و فرموي فلله الحمد هم سفاز بخوة فروردقارة أوش بلقي أويت يا أكتوش تيكت كس يكت بيني زيادة تيدي قصتي توي أكيرت سفاز خوة فروردقارة كلا سروا باشا بارك الله فيكم. أفرمي عند دخول وقت الصلوات باشا لتشكاتك هل بأعرضي خوي ريك وتنزقو بانقلي نا لكاتي چونناو كاتي نيوجاكان دا آلو كاتيا بابانقا كيبلت إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتها دفرمي تنها بانقدان نبيبون يوجي بياني كدروس تبيش چونكاتك خوشي بانقك يتربو تري كواتا چن بانقون يوجي بياني أو تري دو چند کس استعیله کم لولا لشاری خومانا کس والله اعلم بحد علمی من کس والله من حمد لولا تانی که یا دو بانگ و تری سفاز بو خواه داوال خواهی پر اردگار کن هدایتی خلکتی ای مجبع اویان بلا و آسایی بی که اگر دو بانگ درا پیان سیر نبی بچن شکار بکن لعوقاف بلن ايما لبانجي بيزاري نسكر ديشان بدوان چونك خلقانه كان واعلن فنا بخوا هل ايما لبانجي بيزاري نسكر ديشان بدوان فنا بخوا يا رب العالمين. ده فرمي إلا الأذان للفجر قبل دخول وقتها لبر فرمو دقيك في شوامان بخاري ومسلم لعبد الله كري ابن مسعود رواياتي أكان رحمة خوالوان برضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفرميتي لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بالليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم. زور جوان لي وردوال وبارك الله فيك. دفرميت لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره لفرمي با ريقلي لهيش كسي لأي ونكا بانداني بلال لوي دز لفارشي وكي هالبقري كاتم بلغي لسروي كتشن باندراوا دو أفرمي با كاتيك بلال بانجي فرمو بون يجي بياني واتا بيجوي كاتكي نجي بياني هاتبه بلا مو بانجة تايبتا بن يجي بياني يوا ناكي بلي مني ورجواكم وعصري جواكم أبدا اشتوانيا أفرمي با دز لفارشي وكي هالبقري فإنه يؤذن أو ينادي بليلين چونك أو بانك ددا لكاتك عشت عشوة واتا فجر نبوة ليك فجر نبو بين يجي بياني بوا نبوة بوتي لشوة بانك فرمي لبر أندو هكارا ليرجع قائمكم تا أوانتان كهستان بوشونيش تا أودز لشونيش البرنو وردور دكاتي نجي بيانيا ولينبه نائمكم وأوانشتان كخوي لكوتوا بآقاي بهنيتوا كواتا حكمتي وتني بانكاكي بلالتيا دوشتا أوانيك شونيوجكا واتا اللشوة تا أوكاتا شونيوجكا بآقا دار من نوجي بياني نزيكا أوشي كخوتوا بآقا بيتوا نوجي بيانيا أو بريتيلا حديثك. قلت محمد صبحي حسن حلاق حفظه الله فرمي وتم ويشرع التثويب في الأذان الأول للفجر سنة تثويب بكري لبانجي يكمي نيجي بياني دا تثويب تثويب چيا استباس يكن إن شاء الله. دفرميت الذي يكون قبل دخول الوقت تسويب لكات يكتاد وتريت بيش او كاتي هاتني نجي بياني هات به لبر فرمودك ابن عمر واتى عبد الله كري عمر رضي الله عنهما قال كفرميتي كان في الاذان الاول بعد الفلاح الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم ابن عمر فرمي لكاتي پیغمبر صلى الله عليه وعلى اله وسلم لبانجي يكمن يجي بياني دا لدواي اويك اوترا حي على الفلاح حي على الفلاح اوترا تي الصلاه خير من النوم الصلاه خير من النوم تنجار مرتين دوجار تفرمي الان فرموديه بيشوام عن بيهقي لسنن كبرى وطحاوي لشرح معاني الآثار وحسن إسناده الحافظ وفي رواية لأبي داود عن أبي محذورة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح وهي رواية صحيحة لروايات كتب دلالة أبي داود رحمه الله لا أبي محذورة ولا في غمر إخوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كفرميتي الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم في الأولى من الصبح واتلا بانجي يكمين ويجي بياني دا دوتريت بانجي يكمين ويجي بياني بلغيل سر اويكان ويجيب يعني دو بانجي هيجغل قامت لبانجي يكم يادة بي او بوتري نقل بانجي دوهما كبداخة ولزورك لشوينة كان لبانجي دوهم اوتري بتعويلي اويك ألين بانجي دوهم بريتيا لبانجي يكم چون كقامت بريتيا لبانجي دوهم كاويش تعويل يكو والله اعلم مصيبنين لودا دستر صوابنين چون كقامت لقل بانجا جاوازا قامت قامتا وأذانش أذانا نيجي بياني دو بانجي هيا لبانجي كما دبئ وبوتيت قلت دو بار علم وعلى هذا ليس الصلاة خير من النوم من ألفاظ الأذان المشروع تفرمي للسرعة أو قسيك باس معنى كربيشتر الصلاة خير من النوم لدربرين دروستو شرعي كي باندانية للدعاء إلى الصلاة بو أويك خلقي بان بكري بوشي بو نوش كردن والإخبار بدخول وقتها وهوالدان بويك كاتي نوجي بيانها توا بل هو من الألفاظ التي شرعت لإيقاظ النائم بلكو بريتيا لو در بريني كب شرع جير دراوة بدروز زان دراوة بو أويك خوتو كان بخبر بينوا في الأذان الأول قبل دخول الوقت لبانجي يكم بيشتون ناوكاتي نوجي بياني استطائر الرنالاتان كاتا دو بانجا وتري لبانجي يكم يانا الصلاة خير من النوم دروس تبو وتري أو بريتيبو لو باسي كلا بيشوا باسمان كرت باشانا فرمي بيشوا من شوكاني رحمه الله فرمي ويشرع لكل سامع للأذان أن يتابع المؤذن دروس تبو همو اواني که گوین لبانگ بیجا که شوین بانگ بیج بکوون لوی که ایلیت واتا او چی اللی توش بیلیتوا او دروس تا لبر فرمودکی پیشوامان بخاری و مسلم جگل اوانیش که روایتیان کردو لأبی سعید خدری و رضا و رحمت خواهی فروردگاری لبی که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و علی آله و سلم فرمویتی اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن اگر بانتان لبانگ افون اگر جويتان لبانگ بو فقولوا مثل او ايوج بويني او ايك او ايلي بيلين ما يقول المؤذن بان بيش چي دفرمي ايوج بيلينوا وهر وعالة فرمودكي بيشوا من بخاري ونسائي واللفظ له واتا اميك باسي اكين لغضي في شواما النسائية عن علقمة ابن ابي وقاص قال لعلقمة كري ابي وقاص وكفرميتي اني عند معاوية إذا أذن مؤذنوه دفرمي من الله في شواء معاوية كري أبي سفيان من رضا ورحمة إخوال أخوي باوتي بي أجر بان بيش بانجي بفرموايا فقال معاوية ومعاوية يفرمو كما قال المؤذن هروكو بان بيش دي فرمو واتتشي داود أو جواي داود حتى إذا قال حي على الصلاة تا أو كاتيك بان بيشك دقيشتا أويك بفرمي حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله أو يفرمجي لا حول ولا قوة إلا بالله فلما قال حي على الفلاح بهمان شوى يفرمو لا حول ولا قوة إلا بالله وقال بعد ذلك ما قال المؤذن دواي أو مؤذن شي دفرمو أو بهمان شوى أو دوباري يكردوا ثم قال فاشان فرموي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مثل ذلك جملة في غمر بو صلى الله عليه وسلم من شي موت أو جواي دفرمو وتأعوي كمن وتم لهم بستوى لكاتك أجيشت حي على الصلاة كسيك جوي لبان بجواهر نيوت حي على الصلاة بل كويوتي لا حول ولا قوة إلا بالله باش براخو شبست كانم وأما ما يقال بعد النداء بلان أويك أو تري لدواي بانك إيه أو باندان الحمد لله زاندا أي لدواي بانك شي أو تري فقد أخرج البخاري وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أوانها ميان لجابر كري عبد الله ورضا ورحمة أخوة فروردقار لخوي باوكي به روايتي عن كردوة كفرميتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرميتي من قال حين يسمع النداء هركس يجيل بانب ويجبله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعة يوم القيامة دفرمي هكا سيجويل بانبيج بكبانجي دفرمو بلي اللهم رب هذه الدعوة التامة تاكوتاي حلت له شفاعة يوم القيامة أو شفاعتي مني بو حلال بو لرج قيامة دا بلان تيبيني ليتان تيقنسي بارك الله فيكم لدواي وعدته بل إنك لا تخلف الميعاد تيأتي لحديثك تيأمية إذا توش بويز يدمك باش أنا ردا خوش بستاني من في شوامان شوكاني باسي أوين كردوكا تيست صلاوات بدري باشا محمد صبحي حسن حلاقيش كشاريحي أمبرتوكيا أوش باسي نكردوا بلان لدواي أويك إمام فرميت واتم مؤذن لدواي أويك مؤذن فرميت لا إله إلا الله سنة فيش اللهم رب هذه الدعوة التامة توشي بلي اللهم صل على محمد كي سباسي إن شاء الله لبر فرمودك عبد الله كري عمري كري عاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة لعبد الله كري عمري كري عاص رضا ورحمة إخوائي فروردقال لخوي باوكي به كبستوية لبيغمر إخوائي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرميتي أجر جوابستي باندر بون بانجي فرمو فقولوا مثل ما يقول أويك أو أي فرمئي وجوك أو بلينوه فاشان صلاوات لسر من بدن چونك هركسي صلاوات لسر من بدات خواي فروردقار بهوي أو صلاواتي كرسر من داويتي ده صلاوات لسر أو أداء فاشان داوي وسيلم بو بكن لخواي فروردقار وسيلة شوينيك لبهش دا بو تاك كسيكا لناو بندكان خواي پروردگار دا آوا تخوازو اميدوارم كمن او بنديبم لبندكان خواي پروردگار جا هر کسی داوای وسیله بو من بکا حلت له الشفاعه او شفاعتي مني بو مسوگر بو باذن الله تبارك وتعالى كاتا هو كاري بو تو بر شفاعت كويچيا وتني اويا نقبلي داواله في غمرك صلى الله عليه وسلم يا رسول الله اشفع لي شفاعه بوكا بهيج جوري ودرزنيه بلكو دلي داواله خوي پروردگار بكي بلي خواهی پروردگار بمخرب شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دیگشن بارک الله فیکم او دو لغضا جیاب کنوا مالا شفاعت بوب که بلا خواهی بمخرب شفاعتی پیغمبر صلی الله علیه و علی آله و سلم باش خوش ویستانی من آلی رد علیک مجدی خوشتان پیمدم حفظ لعاصمه و اوج لعمری کر خطابه و حفظ كرزا عمري كر الخطابة لباوكي وكان عاصم عاصم إج لباوكي وكان عمري كر الخطابة أم رواية من بو كافر من عن أبيه عن جده عمر بن الخطاب رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن أجر بان بيش فرموي الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر واتكاتك بان بيش فرموي الله أكبر الله أكبر إيه وجيك لإيه ووتي الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله أها بانبيش أويوت إيه وجودتان فاشان بانبيش فرموي أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أويك جويل بانبيشك وهمشتي وتوا ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله أوجد لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح أوجد لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر كسكيك جيل بانجشوتي الله أكبر الله أكبر ثم قال لا إله إلا الله بانجشوتي لا إله إلا الله كسكيك جيل بانجشوتي لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة ما بس قال ويه هر کسی با ولان دانوی بان بیجی لذت و بیه اجتهد باشد و اعتقادی که بان بیش بانگ افرمی خود مشغول اجتماع بیله لوا بدال بیله بو اوی هو کاری بر چی تباشد برای عزیز کانی من چون باش با مسلمان زور عسانه کردوی کم پاداشتی زور و هر لم روایت صحیحی که پیشوام ان مسلم روایت یکا اوی که سلمه که دروس تا بلکو دبه وابه که لحی على الصلاة و حی على الفلاح بو بغی چی بلی لا حول ولا قوة الا بالله باش خوشوستا کسی کلی قد ابیتا و اللی من بان بیشم هر وکو همون یشوی نکانی تر هر وکو همو اوانی که گویان لبانگویا منش ببلند گو صلواتك آدم إيمش دولا ما فيه يلين دلين صلوات ديان لدياري بيغمر صلى الله عليه وسلم واجبة خواهي قولي فرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما خواهي فرورد قال وفرشتكان صلوات بذلنا دياري بيغمر صلى الله عليه وسلم أي أواني إيمان تان هناوة صلاوات بدل لدياري في غمر صلى الله عليه وعلى آله وسلم باش الله أواتا من بوية ببلون قوبانقيا صلاوات أدم آية في غمر إخوة صلى الله عليه وسلم أم آيتا لقرآن أبوكاتك وفاتي كرت بيقومان بله آية بلال حبشي أم آيتين بيني بو بيقومان بيني بوي آية وكتوي كرت بيقومان نخير دي أدبت هذي واردخ بأدبية كذبنا شنك بأدبية كسيك بيش في غمري خواك صلى الله عليه وسلم بأدبية كسيك من لبلال حبشي بيالتر مدين دارترم أو بان بيجي في غمر صلى الله عليه وسلم لقال عبد الله ابن أمي مكتوم هيش كان يعني كتير نوتوا أما أو دو همي شعرخوش الإسلامي من أميك أمان أيضا هيش سيء عندي بصلاوات وانية ألف الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وعلى أصحابك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر أمان لك هنا لك حديثك بوتي خطأ وان باركي بو مالي خد ويرانك كوات اقتداء بسلفة سروي سلفة ميان بيغمّر إخوة صلى الله عليه وسلم خيرا اقتداء بخلفة أوانيك طالح صالح خرافكار تاقني والله شر كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف هم خير لواك شن سلف كوي هم شر لواك شن خلف كوي خلف يعني طالح اجناعي من خلف بو سلف هلو كل كتابي وجيزة بجواني باس مانكر كاتي خوي اه او كان لارون بوا كواتا اي بو بان بيجغلين شي بلندگوکت کوتایی پی بینه او که همونیش خیلی نکن ربی دمت خوش بی بیله با همان اجر بر تویش بکوی سیری سبحان الله چون که کارکان صد لصد پیچوانی شرع اسلام پیغمبر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول اگر گویتان لبان بیش بو او چی ود ایوش بیله نوا ثم صلوا علي فاشن صلوات ليبان امان واكن ها نخير كبانك في تواكر توزي وصي اللهم رب اخويني اوزع دعي صلواتك ايات كم كذا مسلمان عن هذا الباب كان كاو تقديم تاخير في اشخاص نباشخاص نيشان اصل اساسيه هردو يا مكاركان يا بريتي لا شرنجيزي خواي فروردقار بدور ما بقري ليان للدنيا وقيامتها الأهل بدعوا بدعتي كان آمين يا رب العالمين باش أفرمي ثم تشرع الإقامة على صفة الواردة فاشان دروس إقامة بكري بوشي ويكهاتوا بس ما نكرت دفرمي لبرعو فرمودي كفي شوامان بخاري ومسلم لأنس كري مالك والروايات عن كردوا كأنس فرميتي أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر بعض نسرى ولاتان وأن يوتر الإقامة إلا الإقامة دفرميت فرمان كلاب بلال حبشي رضي الله عنه أن يشفع الأذان كبالكات بانغتنا دودو بيض شفع دوانا ويتريك كاتا بانغكي دودو بيض بلان قامتكي چي بي يك يك به إلا الإقامة تنهى إقامة نبي كبريتي لقد قامت الصلاة قد قامت الصلاة دعوة به دوان به الله يجي الله أكبر الله أكبر خبا وصلا دعانا بنسبة بانقا ويك خوش يستيمن تنك بانقا الله يجي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أين قامت الله يجي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وآية أو قامت باش أبرا خوش يستكانم و چون یتی قامت کردنیش اما بو کمن بو موتن ولی حدیث کیشا او عبدالله کری زید درونی بس کرا باشا دفرمی وقد اغفل المؤلف امورا تتعلق بالاذان والاقامة دفرمی دانر هندشتی لبیر چوا بی آگاب ولی هندشت لوی که پیوست بچیو چیوا اذان و اقامة واتا بانگو قامت چی اوشتانه یکم يستحب للمؤذن ان يؤذن وهو قائم سنت بو بانگش کاتی که بانگله بپیو بانگله او سنت لبر فرمودقی فی غمری خواه صلی اللہ علیه وسلم که فرموی یا بلال قم فنادی للصلاة ای بلال هستا بپیو بانگ بدبونوش وهو حدیث صحیح اخرجه البخاری ومسلم دوام يستحب للمؤذن أن يؤذن وهو مستقبل القبلة. سنة بو بانج بيش كاتيك بانج أدال كاتيك كبانج كأفرمي روي لقبلة به سنة. دفرميت قال ابن المنذر، ابن المنذر لكتاب الأوسط ككتاب كثير ابن المنذر أو بياوك إجماع نقل كردوا. دفرميت أجمع أهل العلم على أن السنة أن تستقبل القبلة بالأذان. إجماع علماء سر أويك سنة لكات يكتاك بان بيش بان دلي رويلك بي قبلة. سيم يستحب إدخال الإصبع في الأذن عند الأذان. سنة لكات يكاك بان بيش بان ألي دو پنجه لگوکانی دابه تاقیب که روبزانه هی جویسی تاو گوید لدنگی خودتوه بلام بنا رحد بو لبر اوی زور بدنگی برزبان بله بو خوی کمتر بی بیسه دنگی اونده زور به زورترین خلق بی بیسن و هر وها زورترین خیلی شیدست که به چون که هر شتی گوی لبانگ که و به داوائی خوشبونی بو کن لخوای پروردگر ایتر زیندو به امردو لو چه پرسیار بکی بلای ام سخفانه و ام دارو بردو بلو که کلن هم مشتی ذکری خوای پروردگار که زیندو مردو داوائی خوشبون اکن بو بانگ بیش تخوای پروردگار لی خوش بی اوش فضل بانگ بیش باشه برا کنم افرمی لبر فرمودکی ابی جو حیفه که فرمویتی رأيت بلالا يؤذن ويدور. فرمي بلالا بيني بانجي أداو دا سرايوة تنها ملي نكسنجي نك آواب كالا كمرو بسورتوة نا تنها ملي رد وستاو برعمل قبلة ملي السران دوا ممشي ويا أبي جحيفة فرمي بلالا بيني بمشي ويا بانجي أداو ملي سران ممشي ويا أفرمي ويتبع فاه ها هنا وها هنا دمي أبربو إيرا ودمي أبربو إيرا ها هنا وها هنا وإصبعاه في أذنيه. دفرمي هردو فنزيلة هردو جيابو بمشي وي هندي كز بمشي وي أكا أفضل وايا والله أعلم بمشي ويبكي أوي كيشيان بهردوست إن شاء الله. دفرمي او فرموديك الصحيحة في شوامان ترمذي وابن ماجه الروايات عن كردو تما شائر وهو الغليل في شوامان شيخ الإسلام إمام الباني بك أي شيء بيني إن شاء الله. شوارم يستحب للمؤذن أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا. سنة بوأوكسيك بانغ أفرمي أن يلتفت برأسه وعنقه يمينا. سنة بو بان بيش كسري لقل ملي بولاي الراس بسورينه وتعورباته بسري لقل ملي نك بسري وملي وصنجي رو نفسك تنها سر ومل باش. أفرمي عند قوله حي على الصلاة وشمالا عند قوله حي على الفلاح زور هنا. دفرمي السر ومني بسورينك أفرمي حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح بوشي وي أما بوكاتيك كالدشتيك بي لسربانك بي بلندقون بي بلا ما قير بلندقوها بي أما بيادك أفضل ترى چونك سنة بس حكمة لو خوش بيستاني من چيها تا زورترين كذبي بيستي الله چي حي على الصلاة تصوري بوشي ويتريف كبو من جامدات. أفرمي لحديث أبي جحيفة قال أتيت النبي بمكة هاتم بولاي بيغمر صلى الله عليه وسلم لكاتيكاك لمكبو وهو بالأبطح لشوين ابو بناوي أبطح جيكا في قبة له حمراء من أدم لجير چادری که ابو کجادر که رنگی چون بو سور بو رنگی سور بو قال دفرمه فخرج بلال بوضوئه بلال هات دروا بآوی دزنجوا آوی پیبو ممن نائل وناضح هبو آوکی در اهنا هبو لی هاو اگوزی هبو ای رجب سر دسی دا ناضح واتا هبو لآوکی هاو اگوزی هبو آوکی رجب سر دسی دا قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء بغمر خواه صلى الله عليه وسلم هات دروا وعليه حلة حمراء يعني فوشاكي رنج سوري لبرابو كأني أنظر إلى بياض ساقيه حروك من بجواني سيري سبياي لاقكاني بكم قال فتوضأ وأذن بلال دزنجي قلت بلال بانجي فرمو قال فجعلت أتتبع فاه هاهنا وهاهنا بقوله يمينا وشمالا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح وهو حديث صحيح أخرجه البخاري ومسلم دفرمي من سير ماكر أتتبع وأتسير بلال ماكر شون بانجدا فاه ها هنا وها هنا وتدني بوكو يجرى سير مكر دني بوكو يجرى سير مكر دي فرمو بلاي راس بلاي شبدا حي على الصلاة حي على الفلاح أو السنة بيادة بكري بينجم يستحب الأذان والإقامة للفائتة دروس تاقر كسي نيجي ليفوتا بانقو قامتي بو بفرمي ايقر چن نيجي ليفوتا بو اوا يك بانق وچن قامتك تيجيشتن بون مون دوني جينا كردوا ياك بانغا فرمي لقال دو قامت هروكو بيغمر صلى الله عليه وسلم واي فردوا عن عبد الله بن مسعود ان المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن اربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله دفرنيها وش فيدا كركان لجنج خندق دا بيغمر صلى الله عليه وسلم سرقال كرتا وايليها وشوار نجي فوتا چوار نجی فوتا هند یکیش کخوابی به لشور رو اشتبو فامر بلال فأذن فرمانی کرب بلال بانجی فرمو ثم اقام فصل الظهر پاشان قامتی کردو نجی نیو روی کرد ثم اقام فصل العصر قامتی کردو نجی عصری کرد ثم اقام فصل المغرب قامتی کردو نجی مغربی کرد ثم اقام فصل العشاء قامتی کردو نجی عشایی کرد چند قامت؟ چوار أي تنبانك يك وهو حديث صحيح لغيره حديثك صحيحة بغيره خوي وعطى حسنة أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وقال حديث عبد الله ليس بإسناد ليس بإسناده بأس أفرمي لإسناد كيدا بأسنية بأس وعطى شوازك محدثين بكاريين كأفرمونك شينية إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه تنها أويت ياك أبا عبيدة أم حديثي لباوكي والنبي استوى كمجد علم حديثها بيضا منقطع ولكن الحديث الشاهد من حديث أبي سعيد بلان شاهد يكي أبو حديثك أبي سعيد خدريك أما بهزك كواتا أنفر مدى حسن لذاته صحيح لغيره واتل أخويا حسنة بلان قرنين صحيحة لغيره تيجيشتن صحيح لذاته صحيح لغيره حسن لذاته حسن لغيره حسن لذاته صحيح لغيره رونا باش ششم لا يؤذن للعيد ولا يقال الصلاة الصلاة جامعة نبان قدري بوججن نأجهتري الصلاة جامعة الصلاة جامعة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكو خرافية كان أي كان وبدعتي كان أنزامية دلين الصلاة جامعة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا بان جينيا بلا ما يبولي أخذ شون لخوة وإيلي هو ما قوترني أقر أول نبوشتية البليت نا خطيب أو كسيك إمامة لبالي خوي درعتي راست وخوك قيشت نيجي ججن إتر قربان بيام رمضان بي يكسر نيجكا دعاية الله سيء وطارة دعا كي دعا نشي بعد دعا نشي وكي دعا نشي كيف يخوي في باب الرابة لا يكادو باري خويه بلان نابي خطبة تشي نوش بخري هر وقت هندی لوانی که از آن خلق جهان لی نگری ولی هم خلق که کوچک تو بونی جی جشن آله را فرصت من هتی خوام لی کم و لبی آتی خود بکه پیش خا الله هی واهی جشن و جشنیت او مشکلی تو نیه جشن و جشنیش تی خودیه توانی کی با خود انجام داده نه که تو لیادی نخواهد باری لبروی طلاین لکی تو طلاب و نفی تو طلاب و اکی تو اگر آزای بچو با مالی آن اگر استقبالی نکردی خیلی قصد بی استقبالش تکات چایی کی شد داده میویشد بوده آنی رئیسش لی اجری آری عطوله لی کرده او اوی که دیلی آبی باسکه اینتر دینی خواهم گر بو هوا و عرضی خود من بچاری خوام من دیوا یکسر هاتوا با قدر و تارکی تری و تارا و تارکی آوا نیوشی کردو هشت تابگر و تارکی دو میلی کم کی کم تربو پیامان بو از آمن بو نارسه آلی را حق حقی صادقان لی کم ای بخوا و جایز نیه. دعوای کم نه همون صلیبانه کی جیل وازدو کار خرافی بینه. توات لا يؤذن للعيد ولا يقال الصلاة جامعة. لب فرمودتی جابری کری سمورا. قال فرمی. صلیت مع النبي صلى الله عليه وسلم. نیوجم کر لگو پی غمری عزیز من صلى الله عليه وسلم. العيدين و تهدو جشنك. غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة نجار يكون ندو جار ببي بانقو ببي إقامة راس وخد نش أفرميت فرموديك الصحيحة في شوامان مسلم روايتي كردوا وقال ابن القيم الجوزية ابن القيم الجوزي لزاق المعادة ككتابة الزور بسودة في هدي خير العباد في يوسف الخاضي زانتي شرعي لي بآقان به إن شاء الله أفرميت وكان إذا انتهى إلى المصلى أخذ في الصلاة في غمر صلى الله عليه وسلم أقرب قيشتاية النويش يكسر دس يكرب جي نويش أي صلاة العيد من غير أذان ولا إقامة وتنويجي ججن ببي بانقو ببي إقامة ولا قول الصلاة الجامعة ببي وتني الصلاة جامعة والسنة سنة جوايا ألا يفعل شيء من ذلك سنة جوايا كهيج تيلو عن النكري أو السنة نقبع عرزي خدين بقوري حوتم النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان نهي قد غير لسر أو كسيك لمزقو تايو جوي لبانقا بروات دروي مزقو واتن يوجك لك دروزنية ما دم لمزقو تيتو بانق دراوة دبين يوجكت كيت لبر فرمودكي أبي الشعثاء قال كفرميتي كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي أفرمينا قام أبو هريرة بوين رضي الله عنه بان بيش بانجي فرمو فقام رجل من المسجد يمشي بياوي هستا لناو مزقوتو روي دروا بانجي زراوة فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد أبو هريرة شاوي تيبري تاك عبرال مزقوتو دروا أما أبو هريرة دانشتوا لقال ها والله كان خويدا فقال أبو هريرة أبو هريرة فرموي أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعود كبيني تان شو دارو لمزقو سرفيتي أبو القاسم يكرت شنك أبا القاسم أفرمي كباندرا دابين يشكرت ظلام أون يشفين كرت شو دارو فرمو ديك الصحيحة في شوام عن مسلم روايتي كردوا هشتم يستحب الإكثار من الدعاء بين الأذان والإقامة الله أكبر أمك زور خلق لي بأغان دفرمي السنة كزور دعاء بكري لبيني بانقو قامت دا زور دعاك لبيني بانقو قامت دا شنك الدعاء بيني بانقو قامت غضنا فريتوا هل كي يستيقت هي لبيني بانقو قامت داوال خدافك خواد الله ما نبرعك أنا هموش تيق بخشي أفرمي لبير فرمودكي أنسك فرميتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الدعاء بين الأذان والإقامة الدعاء ردناك يتولى بين بانق قامت دا وهو حديث صحيح في شوام النسائي لعمل يوم ليلة رواية كردوة لو بشي على كتابك يا كذكر كان شوان الرجاني أمي بات كردوة أما بريتي بخوش ويستاني من لبانق قامت كتشونة وفي يستشون أنجام بدري لآييني باكو في روزي إسلام دا بالي رابز دي خوش ويستاني من بإذن الله تبارك وتعالى لواني آين دمانا دين سر شروط الصلاة واتمر جكاني نعش دوال أخوي فرور دقارة كم لمنو لأيوش خوش بي لا قناهي دايكو باوكو ما مصفاكان ما خوش بي بخاطري أسماء الصفات خوي لقل في غمري عزيز من صلى الله عليه وسلم وفي غمران عليهم الصلاة والسلام و صديقين وشهداء وصالحين وأولياء كان خايف الوردقار على روج قيامك حشر من بكاء سبحان الله وبحمدك سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.